فريق بالإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا حدود الله يبينها لقوم يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في هذه السورة البقرة الأولية في الآية 229 من الآية الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بمعروف. الطلاق أي الذي يفيء فيه الرجعة، من ملت ميتا لبتون أو طلاق إثنتا هلت فيهن أو كذا بالا هلت فتاتون تملساتا اليام تتواتا إدارة بقال تيدا لش نقر إن نكا أسرح عند الدكتا غبات إشلال باند فتات يعني إداكا بقى بهالا بالم كاغبات وديهن أستاغبام إشلال لش نكا أسرح مالتنا ምንድን ነው የመጣበት ድሮ በጀሬ ያበሴቶ ይጫወቱባቸው ነበር ይላል። ይፈታታል፣ ልክ ግዳር ያበቃ ሲል ይመልሳል። አሁንም ደግሞ ይፈታል፣ አሁን ግዳር ያበቃ ሲል ይመልሳል። አሁን ይፈታታል፣ ግዳር ያበቃ ሲል ይመልሳል። ላ ሂየ ልዛቱ ተውዲፈተን አምሩ ወላ ሂየ ሙጠለቀቱ ፈዩደቢሩ አምራሃ። እንዲሁ በቃ ሲያብላሉ ሲያንከራሱ በሴቶች በነፍስ ሲጋር ሲጫወቱባቸው ነበር። ይሄ ብታም ገደባ በቃ እስከ ሶስት ይሄ ሂክማ ምስጢር አለው። ጋፉን መስጠቱ ምስጢር አለ። አጋጣሚ ወቅታዊ የሆነ ጤል ተነስቶ በዚህ ተነቋቁረው ሊጣሉ ሊፋት ይችላል። እስከ ሶስት ወር ድረስ ደግሞ ጋፉ መስጠቱ እሷም ጥፋቷን አግኝታ ሊባሳታ እሱ ሊማለት ይችላል። ቃል ሐሰር አሊመ ላ ሀደተ ረጅል ለምርአት ወሀደተ መረት ኢላ ዘውጂሃ ፈጃአለ ላሁ ለሁም ልሙህላ ይላል። አላህ ሰሚዑ ዓሊም ከፈታ እንደሚፈልጋት ስላወቀና እሷም ከፈታ በኋላ እንደሚፈልገው ስላወቀ በመሀሉ ጋፉ ሰጥቷል ይላል። ግን ከሶስት በላይ አይቻልም። በቃ ሶስቱ በአንድ ጊዜ አይደለም። ይሄ በሰፊ እየተጠቀሰ ነገር ነው። አጠላቁ አይለዚ ያህሉ ማሁ ረጃ ሚላት መማለስ የሚገኝበት የሆነው ጠላቅ መረታን ስነሳ ሁለት ነው። ፈኢንሳኩ ደር በሁለት ከመለስ ጋር ፈታ ተመለስ ጋር ከዛ በኋላ በቃ እስከ መጨረሻ በመልካም ፈኢንሳ ቢማዕሩፍ ግን ድሎ አይደለም። በአግባቡ አቋን ቢልሙአሸራ ወአዳይሁ በሐቂሃ ከመውጣት ጋር ልታኖራት በዛ ትቀጥላለ አው ተፍሎን ኢዛ ኢርሳሉ ለሁን ለተለቃታላ ከዛ በኋላ ኢዛ ታረቃ ሌላ ታገባለች እንጂ አንጠልጥላ ሊስተዋት አይገባም። ይሄ በሴቶች ከባድ ደባና ግፍ ስላም ለሴቶች የሴቶች ስጥና ደብል ስጥና ተፈቀደ ቢኖር ቁርአናችንና ስንና ብቻ ነው። ዛሬ ግን ስንናት በቃ ደብሉ ሴቶች ያሉበትን ዓለም በትክክል አይንም ያስታው አይደለም ሃይማኖታኛ ሆኖ ቀርቶ ያካሪክ እንደደረሰ فإنسان بلا أو تسلون بإنسان ولا يلكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا. إيه سيقولوا تمتوا على الرقبات كهونا في فتاة كذي يسد آتنا قوي مهروان يوست أي كلمة والمراد اللي آتيتمون من دنو مهرون مهرون ما لنو كما قال في سورة النساء ويستغلون رسول استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إهداهن إنقارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذون بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذون وكيف تأخذون كلابا أنت تتكفى هذا إنه يعني بمستهلة من فرجي كما في هذا ولا يلو أن تأخذون ما أتيتمون لما أحرات شب الله تستطعتون لك صفتها تشو كذي حلال أيهون الله تشهم أيهون الله تشهم إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله باتدار ألم أمر إسكالي يا الله ذنبر قداجنا الله تعالى باتشو مبتر مواطات عنشن بلو يفروا كالهون بسطة ايهو فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله كفراتوا بأننا مثل مزدارا نبقى لالله بمبر يالله هج أنت أبقم يرتبساتوا حق أنواتهم بلو وليتا كاياتوا كاوراتوا فلا جناح عليهما بزوجوا بمقابلوا إصاب بمسطتها يعني ايش في مفتدت به راسوا بيزانيا بسطاتوا نقر إذا بادره خل حدودات فقهاء الإسلام مالذ لما جمع أول كل الإسلام في إمرأة سعد بن قيس بن شماس خطيب الأنصار كانت جليلة وهو كان جليما وهو جميل ساق الجنب أسو لفنقا نبر من عالج بطعام الصوائي تلوار ساق الجنب من عالج إنه إنجد أكرا أول كفر الإسلام بل إسلامنا مكفرين تلاله وين ما عالج فالسو قال أبي آية سلم آي ودو يعني سلام على ودو حقو لا تبكي سلام حقو كان تبكو إنجد إنجد وانجلا يوزنا له كفر يعني وكاسم يا سطايدا إنه من الشهد سلاسة وكذا أثر الدين عليه حديقته قال نعم قال اقبل حديقته وطلقها تطليقه يعني ولذا تقبل أمه ثابت المتعيفي ما عيب عليه دين ولا خلقه ولكن أكره الكفر الإسلام فهل المتعيف بدينه بسنا مقبال مرمين يقول نقر ميانا ورون نقرين بيتسا كفر عبد الإيمان ورسل كبتين ميشا وهو جميل وهي جميلة إلا ذات الجريدة لا مهرسة قاب هديك أنا بريا ما ساعة عند الزلسة ومارس يا زبا بيا تمر ما ساعة فتوانا تمدي شدة ثالثة كلا تعاوه خلاص تقبلنا فتات آلو جلال يعني ولا يلوك أن تأكل ما أتيت شيئا وأما مطلقة كونت لا مهرسة قاب نقص ثمت سنة الرقبات يعني لي زبات أيتشي لمنا وأما رأسه أن يكون في فرسفر لكش كهونا خلع ساقات الفتة وهذا دليل سن الفقائي في الخلع خلع المتابعة وهي طلاق بمال جل رجع عنده ويدهون رجع نورا رينورو كيلا يسلال ميلوان وكيلا يسلال ميلاد ليلا جمع سبب نزف لهونا يعني بهاي دون بذي اتشالا ميلاد هي بقنزة براتوا بالتشال هي طلاق يعني بذي اصلا مرتا سلال هونا بهاي دي كذي مفتاح رادي هنا إلا إذا رضي الله إذا إني فتح كفر ما تتشال إلا رضي ما جمع ذكرك الأستاذ لم تبودان أكبر نعم يا الألاك إني أنت متشال ولكس متشال سوست متشال أنت نولدت الباند من اللي أدركوا شكرا ينوره سوستو كين باند من اللي مهو من جلجان نمالات أنت دقفا لتوسع معاني مثل أربعة أبو حنيفة معاني الشاذ أحمد بيهد بذن قولون ابن أبلات وابن عمر بينورو للال أرجعوا قول باند كذي باند كار بس فتى شالوا مارتو أن دوروا الجنة لمن من أجل كل ماني أتي من حصول الطلاق الثلاثي بلفظ واحد في مجلس واحد ما روي في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد من له ليلا ليلا قدر بسنسك وكذا ما في الصحيح ما في الصحيح من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما في تغيير في هذه الأباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله وعلى أبي بكر وصدر من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدتان بسوس مفتاد أنت بالسائل فلما جاء عمر وأكثر الناس قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لو أنات فلأمضيناه عليهم قال فأمضاه عليهم بنبي زمان وابو بكر نام عمر سلطان بمجمر او كذي بسوس تقولوا كفتا انظروا يقوصر نبر عمر سلمتا سووز بسوس مفتاتوا في عبدو كذي على اين انا سووز وطان بشاك كلو انا مكنا باشا بسوس تقال سوس ارغن جنا انا وسل بلو آلنا اتنا بلا توسنا كذي وعلى كذي ذكر ذي القيم عمر تزيع قام وصنا درسة مدى سوا ولكن دمو بقول النبي انجي ليس بشيء وقول عمر الان كتقاج كمالسنا أرجال أقواله بسوست بان بيجيك فتا بسوست بان بيجيك فتا أن رسيك أن يبتاج وقيلة يعني وقيلة لا يأيتوكو أنت طالق أنت طالق أنت طالق بلو قال فما جمرة أنت مدقية بولتنا هلت مدقية بسوست جان سوست مدقية كاتبا سوست مدقية وأما أنت طالق أن بلو قالوا مدى قادمكو ما تناكر مجمرة أنت طالق طالق طالق ومارتو مجمع ما أنا كرتوني يا أم بيجني وقيل في مجال الزاد في ذي لان تاريخ على أم بيجني زاد إذا أن تاريخ على أم بيجني زاد إذا أن تاريخ على أم بيجني وقيل كذا ما في هذه المسألة يعني سلفا وخلفا قديما وحديثا برضو عالم وزي تكرفوا عنه تاثروا عنه برضو هيدوا عنه انجلي بسوس رفتاته بدعانا وبدعاكونا يجنم وطنو يعني انكنا مردودنو وفي دليل على فسوك العقود الباطلة كانتو هنا سمنات كانتو هنا مور مرجانو حديث وكذي معانا شاديث على كل حال يا وبان تفتاز إذا سابق لملسات إجراء إذا سابق بعد تسريك أصل لملسات إجراء كذلك أولا تكون عند الزال بسوط تكون لما بعدنا أولا تفتوات كذلك نكاسو كمن نفع كذلك واني فتان لو كان سنتان لو بعد فتات كون إذا سابق ملسات كون كذلك نفتا فيسا أولا تنقر أولا تفتوات بيشار لما جمرا بزايد واحد عندما نقاموا بأولا تفتوات كون إذا سابق أمن نفعات آن به آنی آن به مصداق دستنیا ادیل آلله. باشود تبصات که هونا ارسوتال امت مصداق تامان ایند مطالب ای چال میمالی شادام جمرا بالوایی داد. بعد با بمنگی بات مرف هونو باشود تبصات که هونا مال. آن دنیا ادام آبکار که مجمرا کفتا سری. ولت دنیا لیلا بار مال با. سوست دنیا یا بار نمو کتیتا ایجادی آبی فرچی ما این پیشانی نخری داد. کتیتا نگرانی داد. بیا دیگه دیدی؟ لا حتى تذوق غسيلته ويذوق عسيلته حتى يذوق الآخر من غسيلتها كما ذاق الأول إن قالوا كما في حديث امرأة رفاة القرز لذا جمعوا عندنا يا كفتها ثلاثة ثلاثة يومان أراد أن يقوم بس إدعاء مبقى فتاة كهونا كذا إدعاء مبقى كهونا أمس مصفر كاماناتش بسوس لفتاة سيدية رفيف بسوس يفتاة هنا يفتاة سيدية نبانو على الزونا كذا كاملس مصفر أنت تتبعات على الطور للزينة كذا بوانا يفتاة بي بسوس فتوات مصفرتو ثمانتو من قصو المدكاتو أدباء أهوني فتاة توقاري كيف يجيش لا إيش إنديت لهم صوت تعدل لهم جمع راوي قدد سليت الرسول والا هي أكاد في كذا الرسول صام نمرة في كذا ذلك شيء بذلك في كذا الرسول في كما سأل هذا هي كذا كذا نبي مسألة من الرسول هي أحكام الطلاق بتام تبع عنده عند ساعة كذا كذا كذا يجوز دي مسألة عند ساعة كذا كذا كذا بس عند ساعة كذا كبر مسألة هي كبر أدي كم نمبر أمم تري هذا لجنا زاري لسانتي لقمة شو عنده مسألة في شنيا لش مسكين أخيراً ترى بلا شال. عند هذا مهرام منابط عند مساجد بيروميدان. مساجد هذا مريت تاوك إنت أبا. كم رجع دار. مزايقو شو تفسح أبا تبدار. بدور هذا لا إنت أبا سنارا. يركبوا هذا فوقهم وكذا تبي يقول أبا أبا تبي أبا تيجا. بس هو استفتو. فمن سو مستو من لا إنت أبا من ملاذ. وما يسجد جل وما خرج إلا ربي أبا أن سرع بس هو استفتو هذا إنت. هي جاد رجع من إنت بروح فتو تبدار. الله لا إنت أبا سنا. عبد الله إنه مات ما له. وبالجملة. فإن دلت آخر يعني أدرى مرة فإن تأكون لمعرورة وتصلوا الإنساء وإن لكم أن تأخذوا مما آتيتمون شيئا ويمرد لكم من أزواجه إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله فإن خفتم أولياء الرجال النساء وعو الرجال والأزواج أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما والجري لباتهم فيما افتدت به تقام رضي قل إسلام النساء تلك حدود لها أتبكى صلى الله عليه وسلم يا الله بالبرد بقنو دمبنو فلا تعتدوا هندا تيسو دينا الله أكبر فتلاقوا بفل وشوف دم الصمتوان ومن يتعد حدود الله يا الله من بر يقاطع كلك ذات شعر الزلاء فتلاق ذلك مسألة الطلاق والخل والرجعة فأولئك هم الظالمون أن السوء أن ما جمد الكذاب مبتدع محظور بالخبر لا أولئك هم الظالم لا ظالم غيرهم هذا محظور بالخبر والخبر إذا هو اليد أن يفيد الحسر إلى العلماء والبلاغة والنحو نعم إيه الجنة للمية سوستورو بان بغنه بسوسة تششالة على مية سوستة سوستة يجنة يجنة هيرو مسألة كذي مكتكس من أي بلا إما أبو هريفة ما يشاهده هذا يجنة للمية هيدوال أولاد أدلة وإن كان في احتمالات راجعون أولاد باندو كان باندو بوتا بسوصة تكيشان لو دلو كانت عندهم الجنال أرجع لكوان وبيقولوا لعلي ابن فيمية وابن القيم وشيخنا وسيد وروا رسالة في الطلاق وجزم شيخنا على أن من جمع طلاق الصلاة بلفظ واحد أنها تطلق أو تطلق طلقة واحد ولو رسالة خاصة بهذا السبب بكلمة واحدة يكرروا إجمالات الله. وقد قال نووي الدمشقي الشافعي في كتاب المنهاج نجد عليه ورد المفتين عن الطلاق أحوالا وأقساما وأنواعا كثيرة النظر ما الذي يقول لنا جبتوس كون نرى بالنية سبيل الأول أصلا هي لم تقرسوس نفا وانت كده بانتم قالوا بدأتنون بي هون يوم جمرا من أن الأمر يسأل أمرون وأما رسول مصر سمت بيننا بعد الفتاة لماذا إذا بعد طرق الفتاة أو رم أنت زاد الرجل مفتاة لا ولكن الله تبكي أرسل إنما هي واجهة سيئة أرسل عند اللي يا بدعة تذكنا وزائد وذكنا هي ناو عند هنا لفزودة من الرسول البشيري فمطوبي نبر إلا قل إيه لا ينادي رسول سمعون عليكم بتاع أو إيه من أدلة قائمين كان دبلاي عند كذي فجأة لو مارت وذك هنا لمينا ولنجي ولا ينافي أن نرجع شريعه لما استطاع يقدر يبون أتوب ما دوي كان إنسان ما بعرف نعم ثم قال جل وعلا فإن تلقى أي ثلاثة بدليل ما بعده بسوس تفتات جهون الدماء يعني بمي جنيد بس ملك مال سوس جنيد بس بالو مال فلا تئن له ولا تون لتم من بعده بسوس تفتات ودي إيه ومن مسجد سلام الله حتى تنكيا زوجا غيره يعني كما جمر كفتا زوج وجه بيدا فتا ذا تنكيا نكا ينشو نكاحا تنكيا ما نكا إذا تسألت ومن أدلة هذا في يدي سيد لا مثلا سيد قول نكا ما تسأل ما رب رجاته وهذا لا يقول يعني صريحا لذي تنكيا ما رب لفظ النكاح مبالو تداخل عندما مجمر لما تقموتا هي نوع عام منه يعني هذا مو خاص بقينا هذا فأنتي هون الميلاد يعني أيوة نكذب إذا فنكا وباطل بعد الميلاد لازم يدوب أن نفتح ولا غير الميلاد يسأل يعني ليس لنا سيدي أمر مارتو هي نوع من رجاء شأن الربوس أمر ما أي أمر إجبار وإلزام فمن شأنه لما رنا فاتو تقال تاسات بعد أي شيء لما رنا رأسه ما تكسر ما هذا إذا وأنتي الآن يقصان جبارك ميلاد لا دموا من الله فلا تعذروهن أن ينكهن إيو إذن لا يجب أن فلا تعذروهن أن ينكهن إلا يجب أكثر كلها شوال الله إذن لا إيه ما كان من أسان المزني لا يقول لا تقول ديرو نبر ديرو حتى إذا أبقى من لسه نكاسه لأنه في فلس الجير هم مجمرا فور إيه تنسى كتشين أبقى وفتاة أو إذا سيبقى إما بسانة من أجلهم هاي يعني فلا تعذروا أن ينكهن سيب نبرة سيدا لسيهدو سبب نزول الآية إيهدو سيب نبرة تاجا وقول فلا تأذنهن مالك ولي باع الشرق معنى إنه نبرة عندنا مفسرون لزوج بهذا الموز إيه بزوما يسكين فلا تأذنهن أي تمنهن أي يمكن أزواجهن رأس الاستقبال بتاع التاسر نورو أتكر كلا يتشو بارو تشاتشو كبارو تشاتشو إلا يتمر النبرة أذكر كل لمارة معنى يدور النبض جماهير العلماء اشترط الأولياء وهو الصيف لا ذلك إلا بولي هو مثل أهل الجماعة نعم فلا حتى تنكح زوجا غير ليلة يا أنجدي أسات روتا قال تدمو لك يا مجمر فتح إدعى مالك ولا تنجى دمر إيه سيون ما أدبار تنجى السوم الجنائمير أرات تنجى السوم أفتاد أم تنجى كولا تنجى زوجها إدعى ما قاتلان فيعني فإن تلقى شيء كما في السيب نبيتي امرأتي جاءت امرأته نفاءة القرزي إلى رسول الناس فقالت يا رسول الله قلت إن رفاءة فطلقني فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدوة الثوب فضحك الرسول من ذلك فقال أتريدين أن ترجع إلى رفاءة لا حتى تذوقي أسيلته ويذوق عسيلتك رفاءة من الإسلام يبارك نبر كوني أستوفى التالي هنا في عبد الرحمن الزبير يباسيون أقباهون وإنما أرسل قال له يسوي جوز الهند لبس الظرف له ذكروا أي قول ما لدنا وقيل بذوق لأن ذكر أنهم ما لدنا وقيل ذكروا قصير له رحالة نسل وتعالى ما أرسل أي ما جمراه لبالي شنا ما لسه فلك شهيد الله لبالي أي ما نبلا ما جمراه كان جندا قمسا ما رشي ساي كمس عنسي رسول ما زاد كبيكوت رسول قريات شو السيدة سكي وفي تفكير أسيلة إشارة إلى نمزة الدماء يعني قيل عندك دي سيد وقالت عائشة أسيلة الجواب لا فسرات يعني عندي كثير فتجنانيا لما ألف له إلى والجملة بسوف كثبتها جاءوا من مصرفر تعتام معنا كما جمع رفاروا أتشلم ودسوا للقبارة ولذلك حرمت الشريعة الغراء التهليل لعن الله لعن رسول المهللة والمحللة له لو جاء فإن طلق راجنا عليهما فإن طلق أهون دمه لتنيا بسوف كانت فتوى النظر አሁን መስፈርት ማለት ነው ሰጥቷ ሁለተኛ ባለ ግዴታ ነበር ያ ሁለተኛው ባል ፈታ ያ መጀመሪያ ባል ወአሊ መልታት ይችላል ይሄ የኢስላም ከታይቶ አይሁዳዎች ይሄን ይከፍቱ ለቁሽ ምዛት አባሃላ ለሙስሊሚና ተላቃ ወረጃአ ኢአኺ ነግራጃ ያልቲን ደና አይቂማ ሁሻርጥ ግን ዘን ብሎ መማለስ ማዕና የለው መጀመሪያ ተበላሽ ነገር ማስተካከል አሁን በጥሩ ለማኖር ሚያስችል ካልሆነ በስተቀር አሁን ለመጠቃጠቅ አሁን ለመጠባጠቅ አሁንም ለመነቋቋት ሆን ማዕናም የለው ወዛሪከ የንሀ ሸይኹ ተንተይሚያ ለኢስላ ካልሆነ ሊዩሪዳ ኢስላሃን ነው ሸርጥ ሙራጃ ካልሆነ መማለስ አግባባዊ አይደለም ይላል ፈረጅነ አለህማ አን የተራጃአ ሊማለሱ ኢዘና አይቂማ ሁዱደላ የአላህን ጋር ድንበር መጀመሪያ የጣፉትን እናቃፍ ኢማን ነው በአግባቡ እንተገብራለን ሌላው የጠረጠሩ ወይ እርግጣሉ ወይ ደሞ በብላጫ ግምታቸው ይሄን አሳደሩ ከረጃ ማለት አልመረስ ምን الرجوع ያው ባንድ ወደ ተፈታ ሲትያ መመለስ ማለት መመለሱ በምን ተሰርተው يعني الا بلد ነው هو جمهور قول جمهور الشافعية رجعتك الى نكاي او امسكتك او يعني رجعتك الى نكاي بلو قال مجرد اي جزم يروال وذهب غيره دموع قال ليس في كتاب كان قبار نورة فتاك توهد جمع كان رقات رجعانا إشعال شرطنا وشرط أيضا لا استرحوا فيه فذهب الشافعي في القول القديم إلى وجوبه وذهب في القول الجديد إلى سنيته وأرجعوا الأقوال أنه سنة إشحاده ولذلك لما سئل عمران الهتين عن رجل طلق امرأته ثم راجع بالغير أي شيء قال أشهد على طلاقها وعلى رجعتها فذا وقت من نفع الشارب على نوم والد رجع إذن الناس يتراجع على الدوات بطول الناس وذا نكام ما نسونه يأسلوا رجوعنا إذن يقولوا يلو قاوة إذن يستلاهوا رجوع إذن يستلاهوا رجع نكام سعبك أمام اللسنا أهم ظروف الطوات بإلى ذبطة يأخذ الطوات وذا ما نمر بيت وصيمة ساكتة عند رجع نومنا يستلاهوا رجع عند الاستلاهوا رجع قوتنا قوتنا ومسارده إسلاع رجاء إذا لم أهو إداو كابقى رجاء بلن إسلاع نعم هنف رجاء إنزلنا إنزلنا وتلك هدود الله إهاتشو أهل تكأتوش يا الله دنبر دار دنبروش ناتشو هجيقاتوش جداجوش ناتشو نا يبينوها لكم يعلمون يمنعك لو نسووش الله يا أبرا رجاء أهل تكأتوش من رجاء وطلعنا فصلنا مبارك كل قيل طلاق هو طلاق صريح بلفظ الكل طلاق صريح قيل فسنه وقيل طلاقنا طلاقنا بدلو يعني طلاق ذلك اقبل هذه الهديكر هو طلقها سدني كذا لما طلاق اصدي قاتا لا يصدي قاتا لفظ اصدي اصدي وكل سدار جدر ارى غنزم تتقبل خلاص لفظ اصدي قاتا بيدو ارى لفظ اصدي قاتا غنزم يتقبل يلي نقر الله لما نعم لفظ مطابطة بسو በለዘ ተላቅሎ ተመረጸው ባይልም ያው ዶሮ ዶሮ ገንዘብ ተጠቀው ግዴ ይከበራል ግዴ ተላቅ ይይቷል ይሄኛው ንያ ለዛ ያስፈልገው ድንግሎ ቢለቀው ነው ለፍ የሚያስፈልገው ለምሳሌ ሸሪዓት የተላቅ ግልጽ ቃላቶች አሉ ባይልም ይገኛል ሰው ይካረሳ ማለት ተላቅ ቢካል ፈትቼ ሳለው ካ ባይልም በቀየ ቃላ ነይራ አይወሰድም ኪናያ ደግሞ አሽሙር ቃል ከሆነ ወዙ ካላሰበበት አድቆ ከደተ ላይ ይታሻል ኮንቲ ብቻሽ ነው ራስን ትመራለሽ ማርምሱ ቅኔ ነው ወይም ደግሞ አሽሙር ጠላት ካላሰበበት አይሆን እንደገና ደግሞ ይሄ ሁሉ ደግሞ ጠላቅም ባይናጋ ዘንዘብ ከሰጣችሁ ይሄ ስልምነት ሲታይ ነው አይደለም ኢንካ አሰናብተኝ ነው ጠላቅ ሲባይ ነው ይገኛል ለማንኛውም ግን ለብዘ ጠላቁ ቢገኝ አስለማህ ወጥ ሆና ثم قال جل وعلا اذا طلقتم النساء فاتوهن كفتاتكم مستوچاچو لمالن النساء فقال اي نساء عند ما ارجو ان مذاكر على ذا ذنبرو يبادو من قال لا يريد يفتو ما ذا مجمع ما في اثرها فرادو طلاق وحل قيد الى قوام قوام درجه يغير غمد مفتات مالن يغير غمد مفتات مالن نبر بعد يا عقدو معنوي جنا اذا عقدو مقال قوام تركمنو منن قال قالتنا اخر 10 ذا سيديا لغا سيتا زمان أسيبت عباطا أي ذات لم لك عبد معنوي عندهنا سمم النسل ما سر يوم ماله وإن مقاط أوه منفصل عندهنا كله فتو منفصل بقى عنه بسميان وبنيانا بقى عنه وإذا فإذا طلبتم النساء أي نساء فمستوى تشاتشو فتاتشو كونا فبلغنا أجلهن الله يكتراتشو قطروا إجاتشو درسوا فأمسكوهن كاربنا وقولوا فبلغنا أي كاربنا يعني كدار إدى فبلغنا كدرس كدرس ومدس ومدس إدى إدى سبق رجاء إدى وقوله فبلغنا أجلهن أي كاربنا إنكداء إدى الذي أجله الله فأمسكوهن لمعروف من نساتي أزواج لمعظم الكام وأشد المعروف لما قدرت تتعيهم مالا أو سريون جارو وإن دموا بزابة لك قواتش بزاب إداتة أبقى كذا يدبرن أمره ونفلقوه يادرون ولا تمسكوهن في هذا زرارا لك إزرار لما قدرت مالا ديتا هذا دين ما ديتا درو يا عبد الله لما بلارت دين دال قوا صفات سلامات او صفات سلامات او صفات دي استاد ست ما ديت ما قوم استاد حضرات بمن نيا نو صفات ما بابا يقول ما لكرو ومن يفعل ذلك كان انت هي دي فضل كونا لا ادرا لو من استاد او قدم في عربه شنبر بس سرع النبرت انك انت ادرا لذين هي الله من نغراتك فقط ظلم انا استبرت راسه بدلانا ساو بيسبتين دورو دورو ما بدله من دا ودا انت يمطان جزاء كذا قايا راس بدله كل من ظلم الخلق فقد ظلم نفسه يما ظلموا مساتنا مذاق ودا سيمط الله اما بدر ولا في الاخره اما في اليه ما بولت ولا تتخذوا ايات الله هزوا يا الله انقضوش بذي سرعتنا جنب يميرز يهونوا انقضوشنا في ذاتاتوش مثالك يا انما شوف يا ارجاء احتياج ممكن الله يدرك الدين قاعد يجي راسنا هو في النيت مثال رب تكون هيك صح لا استغفر الله عز وجل لا ما تعوت يا واذكروا نعمة الله عليكم وان ادري الله لك ساتون اجا استاوس الله اكبر اجا سنتنا سنتنا سن فقال يمفتاتوا يمامطاتوا يمملسوا يا اسلمنا تلك نعمة من نعمة الله اسلمنا بس اسم يتنفسان هي هجة مستهولة مالذة أبدا بالسبب وعلى ذلك المتقب يعني ويذكر نعمة الله عليكم وهو الإسلام الذي دل إلى كل خير ناشد من الله في المسلم وما أنزل إليكم من الحكمة من الكتاب الله يرد الباتش ونزم القرآن وهدقات يعني من تقاب ما هو تستوص حكمة سنة يعيذكم به بذيه يبسط أتشون مكرات يا الله سبحانه وتعالى تقول وعلى ما أن الله بكل شيء عليه الله أنشر في جديئنه الله لا بورد بكرابه ستفتها بأقبابه ستمنفع أقبابه ستاقبه بأقبابه كل ما قربك واتقوا الله في جنيئه إيش مناهج الحياة جنيئ المؤاملة واتقوا الله لذلك نزلنا سعد فنالة من الدماء وعلى ما أن الملاك وعلى ما أقرب مزالة قدر أنفسكم من خير واتقوا واعلموا أنكم ملاك من الدماء لذلك نزلنا بمفتاز واتقوا الله ثم قال جل وعلا وإذا طلقتم النساء كفتحوا أجلهن فبلغن أجلهن درسوا أجل ما رد على العدة التي أجلها الله سبحانه وتعالى فلا تعذلوهن أكثر كيلو أجل أن ينكين أزواجهن بل أجلهن عند أغبوا هل بما أن النسارة المزلين وردوا هيدون كتب درسوا أجل أن نسلوا دارا أقبات فرزبوا على فتحات كذا إذا أبقى السام هو دستو يتم من نصر لقاش السوم جنبو لياقبات فلن آي أهلما والله إهن آي مدشي أرسطو على أبقابهم بلو مالك وقيلة بعد أبدوستو ناتشو بارو بيتشو في فتوى أتشوالو كذا إذا لي أبقى فيه نارو لمن يسوى أتشوال ليلة بعد إندادو يانكراف سوى أتشوال إيه اسم الكتونة فلا تعلم أن يمكن أزواجهن مدمرة بارو الشاشة لهذا أو كفتات وعلى أزواج البارالش استثابة لحكمنا كفتات وعلى إبداو كعبك كل زوجين يدروا تايتو مالا مدمرة أزواجهن أدماء من النوم على تذبير الصحيح فلان يقول إيه بان نبري بارك وبيفتا فلا تعلم أن يمكن أزواجهن إذا ترابوا بينهم بالمعنى أدل بيبانا لليلة مالا دمو أدل كذلك تهاجنة تالي سيتيا مالنو كفء ليهود متعلات عاقلان بالغان اكويا ليهود بدين بتوحيد بسنة ميمتنات اكويا يمتعل عباتوا وليوا عباتوا ومعياتوا ومندموا عدرات الله لراتاتوا لهون تكين يسان نفطها كمايات اكوايا سايهود اهم عدل بايان جدي بنتا دلك قادي ما سر اسلال الهال قادي ما سر اسلال الهال وهو مذهب الشافعيات إلى جدا ما يدلم أتعي ولي جدار والأقرب والله أعلم أتعي ولي جيدو قادي قاهدو ما سر ايه متعرسا من أرأي سيئة بسيئة وطاطر نياسكون نقران سيئة الهالة كذا باتي وستاقم بنقر الكلاتة بذا مكران كان لئي باتي تنصروا دا شرف الزيت أسروا ليلو إسلال يا أباد مكارا كل بس مكلاتة عند أيام دين كمنطرة ليون إسلال ويتقيم كمفلق ليون إسلال إيه من الباس ليون إسلال ليلا وزمه يفصل مصرا كماية تكفاية إسلال إسلال أهو تكري دواء تالي من الباس دارنا هو يتعامات يو حالا هو يتعطاب بيساو يتعطابون بيساوون نيساوون أيامون سلام دور سلال لو أباد لجو ما فعل سلونا كذي أنجل أي أيهون سلو مالتو ما بتعيس نفس قوم قال استفقاو شرف الهدى ما سروا نكاوا يسروا الهدى بدم بلي لا لا يقبال وطاقوش باهم كده يوري سيد كوتدو بقلينا القيسة يانشو لا الهدى بدم بلي لا لا ثم قال جل وعلا فلا تدروا هنا ينكينا أزواجهم إذا تراضوا بينهم بالمع الفمركة مقبابا يقول لك اسمامكم تراضوا أي الأزواج والزوجات بينهم إذا مركة اسمام أكثر كيلواتشو مجرد مصاماته يوليه السلطان أسفدون عندنا مثال انا قاضي وانا راضي وانت راض كيف يدخل بيننا قاضي لي با نغرات اني نسمع عندي نسمع قال قاضي ما لك نغباو عندنا مسمامات عند اللي كان يادرقوال لك كما يفعلون كفا كتسمامات شي غير يلم كراس جاب عند اللي يبال لا تسمع ما ما تقول لي تفرق ما عندك تسمع ما نيجا عند الصرا الزنا زنا له من الباب ما سكتتو مين بتفتح غادي على الزيب لا يدبو وجا درجه عند يدلم ما سكتت بس سافت أنا مفكر نونا بلا كمود بس سافت ودام السراب أنت ما سكتت وياهم إن بزينا الناس بحكم عندنا بدرجة بقينا في النش تفادوا لنا إذا أخيرا كلا ما لا قال يعني انتوا اللي كان عندنا مساله قال يعني عايز تكتب لنا السؤال هاي هاي قاضي قاعده ونيتها فاستكم ادرغوا ناس ما رغاغت على بعض فاستدرنا مو قاضي قال هو عندك يعني مجنون كهون ابرس كهون مجنون كهون اللي فرصوا عليه ويرد الرجل بخمسه عيون يعني ايش بالجنون والبراسي وبالجذان وبالعنف والجف قام مستنكر والديونيكا هي أيضا كان لبس يتيان يتاو ما فاسس كان لك عندنا هي جزام كون هي دوي بشتاعو بالله كان لبس لسنيا دامو لم تكال لبس لسنيا دامو إبداس كان لبس أنا سنيا ذكرة بورة تكون أما سنيا دامو مقنانية تكي مليل لو كهونا مالك بس دي لما فرص إسلالي شرافة بالبلداء مالك السوم بس كاران إسلال عندك ديو لما فرص نيتا إسلال دين بلا دين أيضا بلا إسلال ها؟ ما كقاضي ذوي عينا قاضي انجليزي استاذ ياو قاضي ما يسمع ليش ان اصناف اصناف تنشعر بدو الى قال ياو هي نتيبا بمرجع تعرض قدنا مسكري اذا قربا مسكيو سيناغرو يئدته هنيتا دمو انستنا غذا منفس يقدام لو يستاهل هي انت تيبال سايتاكر ساي مرمر سايتنا نوطات ينبال بزاري دمو زمانان سمچتوال ما مرمر يترون ما سايو يقدس يقول غذاو يهون بيشتا مالت لأنه توليك وشتاري هون إشلال وهم دمو مغمع إغماء مارد وهم دمو منفسين قدي هون إشلال لما دو خير إن دي عينت كتبع الرابو على بذكر إزاق أربع بذكر روش مذكره يفسر مصو كذا مارا قادي ميرون إلا تال لا لا لا لا ايدنا قاضي كتب على شريعه بالميلو مسار من قلت لك قراش برا هندو في قراش قاضي كتب على النفس ذا منا سايتها اسمه قاضي ايدنا مسجد ما يمسين الامام قال في ترتيب امام المسجد بس قاضي كده يورد ذاك يورد يا على فينا على فينا قبل قبل على فينا يا دور يا دور يا كده كده في الدين يا هذا عندنا قال شلون عند درجه واعمل مسجد ما يهون የመስጂድ ኢማም ይቻለበት አማራጭ አዲን ጠፋ ወልይም ጠፋ ወይም ደግሞ አዲን አላስር ማለ ወይም አዲን ባገረ እንደሆነ ካፊር ነገር ሆኖ ወልይም ጠፋ ቅራሽ የሌለው ወይም ካፊር ሆኖ ንሰው ሊጋቡ ፈለጉ አማራጭ የመጨረሻ የመጨረሻ ማይቺ መሰላ በደንብ አዘ እንዲህ ብለው ቢለ ገደል ይገባል። የመጨረሻ አማራጭ ተጠፋ ዝናን እንዳትወጡ እንዳይወጡ አንድ ሙስሊም የሆነ ሰው ኒካ ማሰር በተለይ ካልቻው ሙስሊማም ይሁን ያን ይቻል። ይሄ መጨረሻ ማለት ነው መጨረሻ አማራጭ ማለት ነው። ምክንያቱም በፊት ታወያ ያለች በስልክ መነጋገር አረም መገናኘት ይችላል። ይሄ ሁኔታ በአሁኑ ጊዜ አስኬድ ማለት ይቻላል። መራ የመጨረሻ ከጠፋ ወቀት አፍዛ ኢብኑ ሀድም في المهلع الظاهري والذين امنوا بعض اولياء بعض ومن المولات المؤمنين بعض لبعض تزويج بعض لبعض ايه فما درس امرته قاضي ما درس اجاوا قاضي ما درس اجاوا بالمجادله معناته يذم رقاعه ما يمر ايش قاضي منجستين نو قاضي مجمرا منجستين يمرطوا دورهم دورهم اول ولو كافر بمنجستو مرقوت لقادنات كمن سوق لو متى فتمرطا بشريعه وبسبق قادنات ميثرا كهونا ايتلكل منجستنا بسوس نغز يمرطوا عند حزب اهل الهند ولقد عالم كنا عندي بهاجروا سلا بروتيكا سلا هاجر سلا اوكونومي سلا وقف سلا يمرط لم يعود بقاد على تسوش كمرطوا منجستنا زي صنع ليلا ولتنيا قدم سي نبروا منجست ببوثا وكتكال ليلا ሶስተኛው ደግሞ እንዳለ መጀመሪያው ጋር ሲቶ ዙፋን ተረከበ ታው እጅግረ ሰጣው ከሆነ ያኔ በዚህ በሶስት ነገር ይገኛል ይላል። ወአመል ቃዲ የዲህ አልአሚሩ አልአምዋን መንግስ ወልዳሪከ አሪህ ሽረህል ቃዲ ማጥቦ ነበር ሾሞት ነበር ማለት አሁን ባግራት ያለው ችግር የለው ና ማለት ቃዲ ከሆነ ሰው ቢቃጥራለው ባጓው ይሰራ ከሆነ ቃዲነቱ ይጣናል። በሶስት አሰሩ ጋር በመሰረቱ ችግር የለው ምሽውታ ወጣ ስለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለለ አባት መጥቶ ይከፈናል ከሚል አልጅል ነው እንጂ በአግባቡ ከሆነ መከልከል ወንጀል ነው። ምክንያቱም ኃላፊነት ይኖርባቸዋል። ይህን አማን መዋጣት አለባቸው። ثم قال جل وعلا يعني بنات الملائكة أزواجه إذا سرادوا من المعروف ذلك يؤذنه به من كان من فنات أستر يأمن الله من الملائكة يأمن هنا أكاد من جسر ربطنا من مكة ربط من لدى سبط هنا فإزازاتنا حجزاتنا إلى الله سبحانه وتعالى ذلكم الجليل الناس إذا متقراتنا وإذا وأطهر إقراتنا درجة متمنى أزكام أشد زكاة إقراتنا وأطهر إداتنا ذكرنا حلالنا إقراتنا وإذا لنا حلالنا احد واطهر عندما ذكر حلالنتنا صراتنته بطعام يغلى له والله يعلم وانتم لا تعلمون الله يا قال نغنينا تتقوننا كما تتقوا كانت ينغراچو الله نو يثنت اذا تقبل هذا ما على مصلتنا انصور مدنيا انت احكام ዳብለብ አይቻላም። ዳብለብ ነበር አንዳንዱ ዳብለብ ያደርግ ይችላል። አካም ካልተናቀ ከቱ ሜባባ ጋር ወመጥ ይችላል። ቁርአን ምን ነገር ወመጥ ይችላል። ዳብለብ ትሬ ቃሉ አቡዱ ግለሰቦች ትሬ ቃል በማጣመጥ ነው ቃል ይቻለትን ይገልጻል። ትሬ ቃሉ ማማነት ያጣጣ ዳሪ ተራው ሙሰዲው ትሬ ቃል አጥምጣ ቋንቋ መስጠት አላህ ነበር ዋና ብቅድ አካሙን ገርታ ዳፍታ ዳፍታ አርታ መውጣት ነው ኡመቱን ይጣቀመሪ ዳሪካ ተውዲኑ مفسرون الشروح والتقاطير سبيلو الشهاية ثلاثة أربعة سبيلو الشهو شوكالي أمس مجلد ستة سبعة شروح بتاسيفة شوكالي أمس مجلد وستة سبعة شروح بتاسيفة وآخذ ثلاثة مئانية شرعة فسروا عالم أشرا فسروا عالم أشرا فسروا عالم أشرا فسروا عالم أشرا فسروا عالم أشرا فسروا عالم نعم